من أسباب القوة والبطش والقهرة والقهر بعدما ساموا الناس سوء العذاب، وبعدما عاثوا في الأرض فسادا، وبعدما استهانوا بالدماء والحريات، وبعدما ألهبوا الظهور وجلبوها بصياط الذل رجحا من الزمان. إن دماء الشعوب غالية، والويل كل الويل لمن يرخصها من الحكام، بل الويل كل الويل لمن يفرط فيها من المحكومين. لقد خابت تلكم الأنفاس الباردة التي أرادت أن تطفئ شعلة الثورة من بدايتها، فقام سعيها وبار وقار، وذهبت ليحيق المكر السيئ بأهله، فانقشعت ظلمة الليل وأشرق النهار بضوئه، وبددت جيوش النور عسكر الظلام. وهكذا معاشر المسلمين صاح المنادي، سقط الظالم، وما أسقطه إلا رب العالمين وحده بقضائه وبقدره وبقدرته وبعزته وبقوته وبحكمته. وصدق قول رب العالمين إذ قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المروي في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يرفعه إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لقد علمتنا هذه الثورة درسا عظيما ودرسا كبيرا يستحق أن يسطر على جبين الزمان، ويستحق أن يبوئه التاريخ من سفره منزلة عالية، وهي أنه من لم يدفع ثمن الحرية فسيظل يدفع ضريبة الذل والمهانة عمره كله. ذلك أن الحرية يدفع ثمنها مرة واحدة في العمر، أما المذلة والهوان فلا يزال العبد يدفع ثمنها ويدفع ضريبتها طالما ارتضى الخضوع والخنوع والذلة والاستسلام وأسلم قياده للظالمين. فويل لأولئك الذين يمرغون قدودهم تحت مواطئ أقدام الظالمين من أعوان الظالمين ومن أنصارهم من خونة الأمانات والكرامات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد آن لنا الأوان اليوم معاشر المسلمين بعد سقوط هذا النظام أن نتوقف طويلا وكثيرا مع هم من هموم هذا الوطن، ولا عجب في ذلك، فإن حب الوطن من الإيمان كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: ولا ينكر أن يحب الوطن طالما كان إسلاميا وطالما كان مسلما، وما جعلت الجمعة إلا ليسمع المسلم كلمة الله عز وجل في أمر معاشه ومعاده وفي أمر دنياه وأخراه. هذه مصر لا نسمع فيها إلا ضجيجا ولا نسمع فيها إلا صياحة من مظاهرات واعتصامات ومن ائتلافات واتحادات ومن تكويم واتهامات، فالكل الآن يتهم الكل والكل الآن يشكو من الكل. شأننا في ذلك معاشر المسلمين كشأن ذلك الواعظ الذي جلس يوما من الأيام يعظ الناس في المسجد، وبلغ من شدة الموعظة أن الذين يسمعونه قد بدأوا في البكاء، بل إن بعضهم قد بلل لحيته من كثرة البكاء، وبعضهم بلل الأرض بدموعه. ثم ينظر هذا الواعظ إلى الكتاب الذي كان يعظ منه فلا يجد الكتاب لأن الكتاب قد طرد، فنظر إلى من حوله فوجدهم يبكون، فقال: كلكم يبكي فمن سرق الكتاب؟ كلنا يشكو فمن المشكو منه؟ كلنا يتهم الآخر فمن هو المتهم الحقيقي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نتوقف عنده كثيرا ونصيغه بطريقة أخرى. هل نحن بعد الثورة، هل نحن بعد سقوط النظام الفاسد قد تغيرنا حقا؟ هل تغيرت نفوسنا صدقا وحقا ليأتي التغيير من عند الله عز وجل؟ من أجل هذا كانت هذه الخطبة التي أسميتها التغيير بعد التغيير، ولا عجب في ذلك، فإني قد استندت إلى قول الله تبارك وتعالى من الآية الحادية عشرة من سورة الرعد، إذ قال رب العالمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فاعلم تمام العلم يقينا لا مراء فيه، يمينا لا حنث فيه، أن التغيير لا يأتي بعد التغيير، وأن الله عز وجل لا يرفع ما بالناس من كروب حتى يقلع الناس عما هم فيه ومما يرتكبونه من الذنوب، فحقا وصدقا ويقينا لا يكون التغيير إلا بعد التغيير. معشر الإخوة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الآية تحمل مدلولا عميقا وتحمل معادلة مفادها، أن الله عز وجل لا يحول حياة الناس من شر إلى خير أو من خير إلى شر، أو من ضنك ومن عذاب ومن حياة مذمومة إلى حياة مريحة هادئة إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. ولذلك يروي ابن حبان وأبو الشيخ كما روى السيوطي في الدر المنثور أن التابعي الجليل قتادة، وهو أحد أساطين التفسير، وكان الإمام أحمد يثني عليه ثناء عظيما، قال قتادة عند تفسير هذه الآية، وهي قول رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال: التغيير من الناس والتيسير من الله رب العالمين. إذن معاشر المسلمين، هذه هي المعادلة: التغيير من الناس، ثم بعد ذلك يأتي التيسير من الله عز وجل. ولنا أن نتوقف هنا قبل أن نخوض في مسألة التغيير مع أمرين هامين للغاية. الأمر الأول أن هذه الآية كما قلت لحضراتكم هي الآية الحادية عشرة من سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة التي بعدها: والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهم ويرسل الصواعق على من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. انظروا إلى هذه الآية، هذا البرق الخاطف الذي يكاد يخطف الأبصار، هذا الرعد بصوته المعروف باسم الهزيل وبقوته التي تكاد تصم الآفات، بل هؤلاء هم الملائكة العظام، وهم أكثر المخلوقات عددا، استنادا إلى حديث المعراج أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة ثانية. فاستدل العلماء بهذا النص على أن الملائكة هم أكثر المخلوقات عددا، بل اسمع كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل ملكا من حملة العرش. ففي حديث أبي داود بإسناد حسن إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، يعني المنطقة اللينة من الأذن إلى عاتقه، مسيرة 700 عام. انظروا إلى هذا الخلق العظيم. ثم جبريل عليه السلام يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح، كل جناح منها يسد ما بين المشرق والمغرب. على عظم هذه المخلوقات وعلى شدتها، إلا أنها تقف أمام رب العالمين كالعصفور الصغير، مما من خيفة الله عز وجل ومن خشيته، وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ والبطش والقوة تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فإن التغيير الله عز وجل كان ولم يزل قادرا قديرا مقتدرا عليه، ولكنه بحكمته أوكله إلى العباد، ليدل الدليل على أن التغيير أمر صعب، وليس بالأمر السهل اليسير. لن ندوس على ذر من الأزرار ليحدث التغيير بين طرفة عين وانتباهتها، لأن الله عز وجل سن في هذا الكون نواميس كونية وسنن كونية، ولكن على العباد أن يجتهدوا في التغيير وأن يسيروا نحو التغيير. أما الأمر الثاني فإن التغيير ينقسم إلى تغيير سلبي. هذا التغيير الذي تعبر عنه هذه الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى إذ قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، انتزاع النعمة من العباد. هناك قاعدة احفظها كما تحفظ اسمك، ألا وهي إن النعمة طيب وإن الشكر طيب. النعمة طيب ولا بد للصيد من قيد حتى لا يزول، وقيده الشكر. النعمة صيد والشكر خير، وشكر النعمة أن تعرف حق الله فيها ثم أن لا تسرف فيها، فإذا ما بدلت وغيرت سلبت منك هذه النعمة. قال رب العالمين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقال رب العالمين أيضا يعبر عن ذلك، قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الأمر هكذا أن هناك تغيير سلبي، واليوم لا أتحدث عنه ولكني أتحدث عن التغيير الإيجابي الذي يحولنا من الشر إلى الخير، من الانكسار إلى الانتصار، من الألم إلى الأمل، من المحنة إلى المنحة، من الجراح إلى الأفراح، من الهزيمة إلى الفوز والفلاح والنجاح معاشر المسلمين. وهنا نتوقف مع نقطة هامة ألا وهي، وأقرب المثال إذا سمحتم لي، الأمر كالآتي والمثال فيه بعض الطرافة وكثير منا يعرفه. حكي أن سبعة من الحمقى كان عندهم قطعة أرض فأرادوا أن يبيعوها وأن يستثمروا ثمنها في أي مشروع آخر، باعوا قطعة الأرض وهم حمقى، فسمعوا رجلا يقول إن سيارات الأجرة مكسبها جميل، ذهبوا فاشتروا سيارة أجرة، ولأنهم لا يعرفون قيادة السيارات فقد أتوا بسائق وحددوا له أجرا، ولكنهم خافوا من أن يسرقهم هذا السائق، فكلما ذهب كلما ذهبوا معه، وكلما عاد وآب كلما ذهبوا معه وآبوا معه، فوجدوا أن السيارة تكسر وهي لا تسع إلا سبعة ركاب فهم ركابها، فذهبوا إلى أحمق من الحمقى فقالوا إن السيارة تكسر وإن مالنا يوشك على النفاذ، فقال لهم غيروا السائق، هذا الذي فعلناه، نحن غيرنا السائق ولم نغير من نظامنا شيئا، نحن غيرنا رأس النظام ولكن بقي النظام كما هو وبقيت الأحوال كما هي. لا نريد أن نخدع أنفسنا، لا نريد أن نحاول أن نحسن صورة هي صورة سيئة، وأنا لا أقصد تسويد الصورة أو تقديمها بأي شكل من الأشكال، ولكن التصريح خير من التلميح. وبعض العلل والأمراض لا تبرأ إلا بالتشريح، فيجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا حينما نتحدث في أمرنا. نحن الكل الآن يشكو، فمن المشكو منه؟ الكل الآن متهم، فمن هو المتهم الحقيقي في هذا الوطن؟ من هو المتهم الحقيقي على وجه الأرض الآن؟ إن التغيير، وهذا ما أريد أن أصل إليه من هذا المثال، لابد أن يشمل جميع الأفراد لا أن يشمل فردا واحدا ولو كان هذا الفرد هو الرئيس وهو الزعيم وهو الأمير. إن القرآن قد قص علينا قصة أمة من الأمم كان بينهم نبي من الأنبياء بل كليم الله وهو موسى عليه السلام، إنهم بنو إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هكذا قال رب العالمين، ونمكن لهم هكذا قال رب العالمين منا، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومع نبي الله موسى أخوه النبي الوزير، هارون عليه السلام الذي كان لينا معظما في بني إسرائيل، ويخرج موسى عليه السلام وينجي الله بني إسرائيل بعد أن قالوا إنا لمدركون. وأول ما نجوا بعدما عبروا اليم وبعدما رأوا غرق فرعون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لن نصبر على طعام واحد. قالوا لموسى عليه السلام اذهب ربك فقاتله إنها هنا قاعدون. قالوا لموسى عليه السلام في منتهى التبجح قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فكيف كان العقاب؟ لأن هذه الأمة لم تتغير، الذي تغير أنهم نجوا من الظالم. هل تعلمون لماذا؟ لأن هلاك الظالمين سنة كونية أجراها الله تبارك وتعالى. كانت العقوبة أن يتيه في الأرض 40 سنة. قال العلماء لماذا 40؟ قالوا حتى يموت الجيل الذي عصى ورفض السجود وقال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وأراد عبادة الأصنام بل وعبد العجل من دون الله، حتى جاء جيل جديد شمل التغيير كل أفراده بلا استثناء، وهو الجيل الذي قاده نبي الله يوشع بن نون حتى فتح الأرض المقدسة التي كتبت ببني إسرائيل. إذن التغيير لا يكون بفرد واحد، إن التغيير لا بد أن يشمل كل أفراد هذه الأمة بدون نقصان، وبدون أن نقول إن رأس النظام قد تغير. نعم الرأس كان عليها حمل كبير وكان عليها ثقل عظيم، لكن الأمر الآن أن الرأس سقطت، فلما ما نحن فيه الآن؟ سقط مبارك وبقيت الرشوة، سقط مبارك وبقيت البلطجة، وبقيت الأطماع، وبقي الاستغلال، وبقي رفع الأسعار، وبقي الفساد كما هو، وعادت السيرة الأولى وهي سيرة مهاجمة الإسلام على صفحات الجرائد وعلى صفحات الفضائيات والسخرية من رب العالمين الملك العلام. الآن في بلد الأزهر وفي البلد التي يناط بها أن تحمل لواء الشريعة وأن تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتغيير معاشر المسلمين لا يكون مجرد تغيير شكل أو مظهر، لما هو تغيير روح وجوهر، ينبغي أن يفهم هذا أيضا، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير وكلكم يحفظه، وفي أوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، في النهاية أيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وقال النووي وصلحت قراءة رديئة، فيجب أن تقرأ صلحت، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلب إناء وكل إناء بما فيه ينضح. اسمعوا إلى بني إسرائيل فلما ذابوا يعني مالوا عن الحق أذاب الله قلوبهم، وقال تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما عن أهل الهدى وأما عن أهل التقوى والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني نحن نريد التغيير الشامل، ليس مجرد تغيير المظهر، ليس ذلك التغيير الذي بلا زمام ولا خطام ولا قيد ولا شرط، لا نريد تغيير العواطف الجامحة، إنما نريد التغيير على المحجة الواضحة. ومن هنا تفهم أخي الكريم أنني أريد أن أقول أمرا مهما، ألا وهو أن التغيير أمامه خطوط حمراء لا ينبغي أن يتجاوزها أحد، تلك حدود الله. إن الإسلام فيه ثوابت وفيه أصول، ومن أهم هذه الثوابت العقيدة، فالإله إله والعبد عبد، بعد 1,000,000,000 عام لن يكون الإله عبدا والعبد إلها، هذه من الثوابت. ما كان إجماعا ما بين الأمة وبعضها البعض هذا ليس فيه تغيير وليس فيه تطوير. ما كان أيضا منقولا إلينا بالتواتر، يعني نقل الجمع عن الجمع بما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن هذه أمور لا ينبغي أن تقترب منها، ولا ينبغي أن يقال نريد أن نغير وجه الحياة عن طريق الدولة المدنية التي لا تعترف بالدين، هذا كلام هراء. و والليبراليون والعلمانيون وغيرهم من غير المسلمين، أنا أسميهم اللا إسلاميين. هؤلاء لا يهمهم مصر ولا السودان ولا أي أحد، عمرت خربت فسدت طرحت، هم لا يريدون إلا أنفسهم، هم يشتاقون إلى الظلم ولا يحبون العدل. لما؟ لأن الظلم هو المرتع الوحيد لهذه البكتيريا ولهذه الجراثيم التي ترتع وتهري الكيان والجسد لترديه قتيلا وصريعا، لأنهم أهل فساد وخنا وفحش ولا يريدون إلا هذا. من أجل ذلك تجدهم يتكلمون بألسنة الحداد ويحاولون جر العباد إلى منطقة غضب الله تبارك وتعالى. الآن قلت لكم إن التغيير لن يأتي فجأة ولن ندوس على زر فإذا بنا نجد التغيير، التغيير يحتاج إلى تدرج، وهذه من سنن الله الكونية ومن سنن الله في التشريع. إن الحق تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، في ستة أيام، وهو القادر ولم يزل على أن يقول للشيء كن فيكون، ولكنه أراد أن يعلمنا التدرج. وكذلك التدرج في التشريع. تعالوا لنأخذ الخمر مثالا، كيف حرمت الخمر؟ ما هو مشهور عند الناس؟ يسألونك عن الخمر، ثم يا أيها الذين آمنوا أو ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا، الأمر لم يكن هكذا. لو أنك حاولت أن تسترجع الذاكرة معنا، وهذه فائدة دراسة السيرة النبوية، لوجدت أن الخمر قد حرمت بعد غزوة أحد، يعني قبل الأحزاب بقليل. يعني إذن هناك 4 سنوات أو 5 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع 13 عاما في مكة، يعني بعد 18 سنة كاملة. في هذه الأعوام 18 كيف كان التغيير؟ 1، أولا كان التغيير بتعريف العباد بعقيدتهم. قال رب العالمين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا انقر في نفوس المؤمنين هنا أنهم لم يخلقوا عبثا، وإذا كان لم يخلق عبثا فليس من حقه أن يأكل ويشرب كما يريد، ولكن كما يريد الإله الذي خلقه وخلق له عمله وأمر به. الثانية أنه عمق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وأنه إنما جاء ليحل لهم وليحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث. الثالثة أنه عمق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الرابعة فقد علمهم الحق سبحانه وتعالى أن الطيبات هي المحبوبة إلى النفس، كلوا من طيبات ما رزقناكم. أما الخامسة فإن الله تبارك وتعالى عاب على من أحل وحرم افتراء عليه كذبا، فقال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. 5 خطوات. ثم بعد ذلك تحدث عن الخمر عموما: وتتخذون منه سكرا. أما السابعة لما قال رب العالمين يسألونك عن الخمر والميسر، قال تبارك وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا تهيأ هذا المجتمع بأن الله هو الحاكم المشرع، وأن العبد ليس من حقه أن يعيش هملا سدى بلا غاية ولا غرض في هذه الحياة، وأن الطيبات هي التي أحلت له، وأن الذي ينقل هذا عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أطاعه دخل الجنة وإذا عصاه دخل النار، وأنه إذا دخل الصلاة وجب عليه أن يدخل طاهرا طيبا بغير الخبائث، وأنه إذا ناجى ربه فلا يصح أن يأكل ثوما أو بصلا أو خمرا. فلما قال رب العالمين في الأخيرة، قال رب العالمين في سورة المائدة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا يا رب. تهيئة لمدة 18 سنة والناس في مصر يستعجلون التغيير. أنا لا أدافع لا عن مجلس عسكري ولا عن رئاسة وزراء، بل مثلي مثلكم أريد التغيير، ولكن الحاكم هذا تراكمات أعوام مضت. نحن نريد إنتاج حاكم، لا نريد تعيين حاكم. كيف ننتج حاكما ونحن نفتقد إلى أسباب التغيير وإلى خطوات التغيير؟ إن الذين يحكموننا هم الذين ربوا في مدارس مبارك، بل أقول غير مبالغ، هم الذين ربوا في مدرسة محمد علي، محمد علي الذي كان قائلا لله ولرسوله وللمسلمين. هذا الرجل الذي قال عنه الشيخ محمد عبده لا أدري لما ترفعوه، والله قال هذا الكلام في مجلة المنار، قال إنه رجل أمات كل شيء ولم يحيي أي شيء وأخذ السلطة كلها في يديه، وكلاما كثيرا. هؤلاء ربوا على العلمانية، نحن نحتاج إلى جيل جديد. هذا الجيل يستطيع أن يحمل الأمانة، هذا الجيل يستطيع أن يجابه الظلم، لكن أن نقول أننا نريد تغييرا فوريا هذا من عالم الخيال معاشر المسلمين، وهذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى الكونية. إذن نأتي إلى العنصر الأثير والرئيسي في هذه الخطبة، وعذرا إن كان بعضكم يشكو الإطالة مني، أنا غلط نوعا ما، ولكن علم الله أن أهل هذا المسجد من أحب الناس إلى قلبي، وأشهد الله بلا نقاط ولا رياء أني أحبكم في الله، وأنا عليكم ضيف وحق الضيف إكرام، فتحملوا، عفى الله عز وجل أن يجعل في المكروه خيرا كثيرا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أردنا أن نقول كيف نحصل على التغيير، الخطوة الأولى أن نعلم أن الواقع هو من إنتاجنا. أقول لكم وليس الأمر سرا، إن الظلم صنم تنحته أيدي العباد، إن الوثن الذي يصنعه العبد ثم يوهم نفسه أنه إله قريب الشبه من الظالم الذي نصنعه في قلوبنا، ثم نقدم له فروض الولاء والطاعة ثم نخاف منه، ثم بعد ذلك ندعو عليه دون أن ندري أننا السبب في هذه المأساة. في حديث ابن عمر، وهو حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود واللفظ له، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي شكل من أشكال الربا المسمى الآن بحرق البضائع، اشتري الشيء من عند التاجر على الورق ثم تبيعه له بثمن أقل ثم تسدد له بعد ذلك هذه الأموال، هذا اسم التبايع بالعينة، وهو حرام حرمة قطعية. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن نحن الذين فعلنا هذا الأمر. لو أننا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أمرا آخر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ جاءت الإجابة من السماء عن طريق بريد الوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: قل هو من عند أنفسكم. أتدرون معاشر المسلمين، هذه الآية نزلت على رسول الله ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة والعشر المبشرون بالجنة وغيرهم من الصحابة، والله رب العالمين يقول لهذا الجيل الذي فضله: قل هو من عند أنفسكم، أنتم يا صحابة محمد هذا من عند أنفسكم. وما كان الخطأ؟ الخطأ يوم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وللحديث أصل في صحيح البخاري وكذلك رواه أبو داود، قال لعبد الله بن جبير وقد ألبسه ثوبا أبيض: أنت أمير الرماة. ثم أوقفه على جبل أحد وقال للرماة: كونوا كما أنتم لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا علونا يعني ظهرنا لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم الطير تخطفنا يعني هزمنا حتى أن الصخور جاءت تخطفنا ونحن أحياء فلا تبرحوا مكانكم. وكانت الخطة أن هذا الجبل هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لأنه حمى نفسه بالمرتفعات وجعل ظهره للمدينة، بحيث إذا انهزم المشركون أو ظهر الكفار للمدينة فإذا انهزموا عادوا إلى المدينة فقضت عليهم الحامية الباقية في المدينة. ولكن هؤلاء الرماة على جلالة قدرهم تركوا مكانهم للمغانم، عصوا أمرا عسكريا، عصوا أمرا عسكريا، لم يعصوا أمرا إلهيا، لم يقولوا اذهب وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فما كانت النتيجة؟ هذا الأمر التنظيمي لأنه من رسول الله، مقتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جرعت أنفه، ومنهم من قطعت أذنه، ومنهم من بقر بصره، ومنهم من مثل به، وفيهم حمزة وعمر بن الجموح، وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله، ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل لهم قل هو من عند أنفسكم. أنا أتعجب الله، بعض المسلمين إذا وجد نفسه يقوم ببعض الطاعة، الحمد لله أنا كده تمام، أنا كده كويس. إذا سألت المرأة التي تلبس حجاب، إيش تسميه، أمريكاني فرنساوي أي شيء، حجاب مضروب ليس له علاقة بالحجاب إلا غطاء الرأس فقط، قل لك الحمد لله أنا كده تمام، غيري عريان. لا إله إلا الله، إن في أمر الدنيا ننظر إلى من هو أسفل منا، أما في أمر الآخرة ننظر إلى من هو أعلى منا. هل نحن نتألى على الله، نستكثر الطاعة على الله؟ يجب أن نعترف معاشر المسلمين أن الواقع إنما هو من صنعنا نحن، وأن العالم الذي نحياه نحن نصنعه بذنوبنا في أوقات كثيرة. إن القاعدة أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ألم أقل لكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ وانظروا إلى الأمة التي كادت تتفرق وكادت أن تتمزق، أمة العرب كيف جمعت؟ جمعت بالترياق الوحيد، ترياق الإيمان الذي يغير ما في ذات النفوس ليقلبها كيانا جديدا. إن روح الإيمان حين تسري في عروق العباد دماء ويتنفسونها هواء، إذا بهم يتغيرون نحو الأفضل، فإذا بهم ينالون ما عند الله من خير الدنيا ومن خير الآخرة. في حديث الإمام مسلم عن بريدة وعن عمران بن الحصين أن ماعز بن مالك قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره أنه زنى، فقال يا رسول الله إني قد أصبت ذنبا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك، ارجع وتوب واستغفر الله. قالها 4 مرات حتى شهد على نفسه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قومه عنه، أبه جنون؟ ثم اشتم رائحة فمه ونكت فلم يجد فيها خمرا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على ماعز بن مالك. إن ماعز ذل ذلة، وجوازه قد كبى، ولكل جواب كبوة، ولكل بطل ذلة، ولكنه كان يعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لأنها قلوب غسلت خطاياها بالدمع وبالتوبة. ثم إذا بماعز بعدما رجم وقتل، قال الصحابة هلك ماعز بن مالك، وقال بعضهم ليست من توبة أفضل من توبته. فدخل صلى الله عليه وسلم يقول لهم استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. وفي الثانية قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يسبح في أنهار الجنة. أما الغامدية فقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، لأنها تعلم أن الحدود كفارات وأنها تسقط العذاب عن العبد يوم القيامة. فجاءت وهي امرأة ضعيفة، قالت يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجعي فتوبي واستغفر الله. قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم أنت؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قال لا، إما حتى تضعي، فذهبت فوضعت. قال إما حتى تصمين، فجاءت بالغلام وفي يديه كسرة خبز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل مهمة رجمها إلى الصحابة، فشكت شدت عليها ثيابها وجعلت في حفرة ورميت بالحجر، فإذا بالحجر ينضح الدم، فلما انفضح الدم جاء على ثوب خالد، فإذا بخالد يسبها، فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو ختمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. بقي استغفار رسول الله لها، وبقي شرف الصحبة لها، إنها أرادت أن تغير فتغيرت فذهبت إلى الجنة، ورب ذنب أورث صاحبه الجنة. أما الطريق الثاني معاشر المسلمين إلى التغيير فهو ألا نيأس، لأن بعض العباد يقول هذا أفضل وضع لنا، الحمد لله لن نغير، هذا إرجاء يا أخي، هذا إرجاء. والإيمان بالقضاء والقدر يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والتيسير من الله اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اليأس تلك الصخرة القوية التي تتحصب عليها جهودنا، الداء الفتاك، الداء العضال الذي يسري فيهري فيبقي، هذا الداء الذي يمكن أن يقطع كل محاولة للتقدم. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس كما يقولون، إن رب العالمين قد قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن الله هو ربنا الذي نجى يونس من بطن الحوت من ظلمات البحر في ظلمة الليل، والذي جعل إبراهيم على الكبر وقد ذهبت زوجته عقيما عاقرا عجوزا لتنجب له بعد ذلك إسحاق، وهو الذي وهب على الكبر لزكريا يحيى، وهو الذي نجى محمدا وصاحبه في الغار الذي يقول للشيء كن فيكون. اسمع، لا يأس في هذه الحياة. هذا رجل اسمه جون دومينيك، جون دومينيك هذا حصلت له حادثة نتج عنها أنه قام بعد أسبوع ليجد نفسه كائنا آخر، لا يتحرك في جسده إلا عينه اليسرى فقط، وكان في مخيلته أنه يريد تأليف كتاب، خلاص شلت اليد الفم. فتعلم أبجدية خاصة من خلالها استطاع أن يملي 137 صفحة بحركة جسمه الأيسر، كتاب 137 صفحة ب200 ألف حركة، ثم يصبح هذا الكتاب هو الأشهر. بلا يأس في هذه الحياة. هذا الرجل الذي تكسرت سفينته ثم ألجأ إلى جزيرة فصنع فيها كوخا ثم احترق الكوخ، فقال يا رب غرق وغرقت السفينة ونجوت، ثم الكوخ يحترق، ثم أسلم نفسه إلى الله حتى ينتظر هلاكه، فإذا بسفينة تأتي إليه فقال كيف عرفتم بمكاني؟ قالوا رأينا دخانا من بعيد فعرفنا أن ثمة إنسان هنا يريد النجاة فجئنا إليه. الكل بقدر الله يسير، فلا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، ولكن ينبغي علينا أن نصبر. أما الأخيرة فيجب علينا أن نتسلح بالعلم والأخلاق. وهؤلاء تغيرت حياتهم فغير الله عز وجل مآلهم، هذا ما أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أتت سحرة موسى عليه السلام بأمر فرعون يحلفون بعزة فرعون إلا أن نحن الغالبون، بل يطمعون في المكانة والحظوة من فرعون إنهم هزموا موسى عليه السلام وجاءوا به السحر، ولكن الله أبطله. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، علموا أن الحق مع موسى عليه السلام، فخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فعندئذ تغيروا فوقعوا وخروا سجدا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما تغيرت قلوبهم من الكفر إلى الإيمان ومن كراهية الحق إلى محبة الحق، قال العلماء إنهم وهم سجد لله قد رأوا مكانهم في الجنة، فجاء فرعون ليجعل أيديهم وأرجلهم من خلاف معذبا إياهم في جذوع النخل، فقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. جاءوا سحرة في أول النهار كفرة، وانتهى بهم الأمر إلى مؤمنين بررة من أهل الجنة ذي الوجوه المستبشرة الضاحكة التي يضحك إليها رب العالمين. وأما مصعب بن عمير فحدث ولا حرج، إنه مصعب الذي كان منعما بين أبوين فتغير قلبه من الجاهلية والكفر إلى الإيمان، فما كان النصيب، دعاه حب الله ورسوله إلى أن ينخلع من ماله ومن أمه لأن يذهب إلى المدينة ليكون سفيرا للإسلام، ثم بعد ذلك يستشهد في غزوة أحد وقد قطعت يمينه وقطعت يساره وحمل اللواء بعضديه وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم بعد ذلك إذا به رضي الله عنه أرضاه ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد رآه بين أبوين يغدوانه بأحسن الطعام والشراب ويكسوانه بأحسن اللباس من الحرير والديباج يراه وليس عليه إلا رهاب كبش وقيل أردة إذا غطى رأسه تعرت قدمه وإذا غطوا قدمه تكشفت رأسه وكان مصعب معطرا بأندر العطور وكان شامة أحب في الحياة وزهرة تنفست روائح النعيم وفجأة تغيرت ملامحه وحينما رأته أمه تجسمت نادت أباه يا عمير صغيرنا الحبيب مفصل بسره لا بد أنه أحب. قال الأب هون عليك يا فتى لو أن من أردتها تقيم في القمر لو أن دارها بعيدة عصية السفر لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الدرر لأتت إليك إن أردت دون لمح البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم وطال صمته وطال صمته حتى ارتفعت في البيت صيحة الغضب لا بد من نهاية لذلك العجب. ولم تطل إجابته في لفظتين قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله أمي أبي لقد عشقت نوره عناي تبصران حينما أراه وحينما يردد الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة إنه محمد صلى الله عليه وسلم صانع التغيير في النفوس والقلوب بأمر رب العالمين الذي فقه التغيير وسار بأمر رب العالمين. معشر الإخوة الكرام لا أطيل على حضراتكم أكثر من هذا واعلموا أنكم في ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا فيها ولا قيام لها ولا رغيبة لها ولا صلاة لها فاتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بلغنا الله وإياكم طاعته وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا إذا أسأل اليقين وعرف المجدين واشتد الأمين والحنين اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات اللهم ارحمنا إذا أيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وقال للمقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال اللهم ارحمنا يا ربنا إذا صرنا في التراب وفارقنا الأحباب يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفا اغفر لمن هفى وجفى وشفع فينا حبيبك المصطفى اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي المسجد وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الفلسطين اللهم انصر أهل السنة في كل مكان وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم عليك لأعدائنا اللهم أذقهم الردى في اليوم وغدا واجعلهم لكل حبيب فدا وأرنا فيهم يوما أسودا اللهم يا رب العالمين احفظ مصر من كل سوء اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا في حرزك في حفظك في أمانتك في أمانك في عنايتك في كلاءتك في رعايتك تحصلنا بأسماء الله دخلنا في كنف الله دخلنا في حرز الله اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم نجي إخواننا في ليبيا من نتائج الصليبيين والخولة ونجي إخواننا في سوريا من نتائج الشيعة والقرامطة والقاطنية اللهم يا رب العالمين بلغنا رمضان وأجره اللهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض حوائجنا واقض الدين عن المدين واهد شبابنا ونساءنا وأبناءنا اللهم من كان من هذه الأمة على أمر بدعة فرده إلى سنة نبيه اللهم يا رب العالمين دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم